لكن الخنصر الخنصر جاء في صحيح مسلم أن أن أن خاتمه في خنصر يسراه، وأنه رأى أنه رأى خاتمه في خنصر يسراه، فهذا يدل على ثبوت التختم بالخنصر وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وأما بالنسبة للإبهام فلا نعرف، ما أعرف يعني شيء يدل على يعني منعه إلا هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات حديث هذا الحديث أنه قال في صحيح مسلم هذه أو هذه، وأشار إلى السبابة إلى الوسطى والتي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة، فقال هذه أو هذه. فيحتمل أن يكون هذا للشك، أو يكون يعني أن المقصود التنويع وأنه نهي عن هذا وعن هذا. أما بالنسبة للإبهام فقد جاء في هذا الحديث، ولا أعرف يعني شيء يعني يدل على التختم بالإبهام، والحديث هذا يدل على منعه، هذا الحديث يدل على منعه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عاصم هو بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. نعم. الشيخ يقول شاذ، نعم يقول شاذ يعني كأنه لأنه يخالف اللفظ الذي في صحيح مسلم، لأن ذاك قال هذه أو هذه، هذه أو هذه، وقضية الإبهام ما نعلم يعني شيء يدل على الجواز، وقضية الخنصر كما عرفنا جاء في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث، يعني قال شاذ يعني كأنها أن الذين رووه وفيه هذه أو هذه يشير إلى السبابة الوسطى والتي تليها أنه أقوى ويعني أرجح، لأن الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا منه أو ثق منه، ما يرويه الثقة مخالفا منه أو ثق منه، فيكون المحفوظ يعني الأرجح يقال له محفوظ ويقابله الشاذ، والشاذ يكون صحيح الإسناد ولكن غيره أرجح منه، يعني جاء يعني متن يعني يدل على أن غيره أرجح منه، فقوله إن شاذ لعل بهذا الاعتبار. وإذا جمع بين الروايات وقيل أن هذا جاء بإسناد صحيح وهذا جاء بإسناد صحيح وأن الإبهام يعني لا يتختم بها، ومعلوم أن التختم بالإبهام يعني حتى منظره يعني منظر يعني ما هو يعني غير مستساغ أن يكون الإبهام في خاتم. وأما الخنصر الذي جاء في هذا الحديث جاء ما هو أرجح منه وما هو أقوى منه، وهو الحديث في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خنصره في أنه رأى خنصره في رأى خاتمه في خنصره اليسرى. إذن الآن المحرم الذي ورد فيه في هذا الحديث الإبهام، ورد ذاك الحديث الذي فيه عن علي نفسه الذي فيه هذه أو هذه ويشير إلى الوسطى والتي تليها التي هي سبابة. ما أدري هل فيه يعني شيء يعني يدل على على على خلاف هذا، لا أدري، لكن على حسب يعني ما ورد في هذين الحديثين أنه جاء في هذه أو هذه، وبالنسبة للوسطى والتي تليها أي سبابة، والإبهام جاء في هذا الحديث. أما الخنصر فقد جاء ما يدل عليه، والبنصر ما نعلم شيء يعني يدل على المنع منها، البنصر التي بجوار الخنصر لبس أكثر من خاتم، ما حكمه؟ والله ما أعلم في شيء، لا أدري،